نبدأ على بركة الله برسالة وصلت من جمهورية اليمن من لواء من المستمع أبي عبد الله فيصل الغولي كما كتب. هنا يقول: معنا رجل معروف بالتمسك بالسنة والعمل بها، منذ 4 سنوات تقريبا ادعى أن عنده فراسة وذكاء، فيقول على سبيل المثال لشخص: سيرزقك الله ذكرا من زوجتك الحامل، ويقول للآخر: سيرزقك الله أنثى، وهذا كله بعد ما رأى الشخص بأم رأسه وأمعن النظر فيه كأنه يفحص فيه شيئا لا ندركه نحن، والواقع فعلا أن الحالة تطابق مواصفاته، ولم يقع منه خطأ إطلاقا منذ تلك المدة التي ذكرت لكم. هل يعتبر ما يدعيه ذلك الرجل حقا أم باطلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، لا تدخل الفراسة في هذه الأمور، وليست من باب القرائن. ثم ما علاقة التفرس في الرجل وحمل المرأة التي ليست عندهم؟ قد يكون هذا الرجل عنده ذكاء فيتأمل حال الزوج الذي يعرف أن امرأته حامل، يستنتج مما يرى على أثر وجهه من السرور أنه قد راجع الطب فقيل إن الحمل ذكر، محتمل هذا. وأما أن يكون عرف ذلك لمجرد ما يدعيه من ذكاء فهذا باطل. لا شك أن بعض الذكاء يخرج بعض الأمور مخرج السحر. كان الناس يقولون إن الحمل لا يعلم أذكر هو أم أنثى إلى الوضع، ويظنون أن معرفة ذلك من دعوى علم الغيب، بينما ليس كذلك. علم الغيب وما في الأرحام إنما هو إذا لم يكن قد علم أحد من الخلق، أما وبعد أن يقال للملك ما يقال فقد خرج عن أن يكون من علم الغيب، وإنما صار مغيبا على من لم يعلمه. فقول هذا الشخص في هذا: ستأتي امرأتك بولد ذكر، الجن لا يعلمون ما في البطن لا يهتدون إليه، وإنما يعرف بوسائل الطب المتطورة بعد أن يكون ذكرا. يمكن إذا كانت له امرأة ذكية تشاهد حركة الزوجة فإنه يتبين من المرأة في بعض الأحوال إذا كانت في حال حمل وضعها في حال ما يكون الحمل ذكرا أو أنثى. والخلاصة أن هذه الدعاوى التي يدعيها هذا إنما يريد أن يلبس على الناس ليخوفهم من جانب، أو ليبني لنفسه مكانة، وبئس العمل هذا أو ذاك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا رجل آخر يمارس بعض الشعوذة مثل التذريع وفتح الكتاب لمن جاءه وبه مرض أو ببقرته أو غير ذلك، هكذا كتب، علما بأن هذا الرجل إمام للمسجد الذي نصلي فيه، فما حكم فعله وما حكم الصلاة خلفه؟ ابحثوا لكم عن إمام يتعامل مع السنة بصدق، لا يتعامل مع هذه الأمور السيئة وفتح الكتاب وفتح الضلال، فإن هذا إن كان صادقا يتعاطى هذه الأمور فهو ضال مضل، وإن كان يتظاهر بها ليفهم الناس ويشعرهم لمكانته الخاصة لتعظيم أمثال هؤلاء في بعض المجتمعات هذا كذاب، وهو في كلا الحالين مرغوب عنه، فالتمسوا لكم إماما سواه. أحسن الله إليكم. يقول عندنا رجل مهتم بفعل بعض الأمور الخيرية ومتمسك بالسنة، ولكنه لا يهتم بأمر زوجته وبناته بالحجاب الشرعي، فما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نصيحتي له أن يحرص على الاتصاف بالغيرة الصحيحة، وأن يطبق السنة، وأن يتجنب الأخذ بأقوال بعض المتأولين من أهل العلم، ولينظر إلى مقاصد الشريعة في حماية الأخلاق وصيانة الحرم والاهتمام بأمر الغيرة على النساء من زوجات وبنات ونحو ذلك. والعرب كانوا أشد الأمم غيرة على النساء، ويهون على الشخص أن يقتل وأن لا ينتهك عرض نساء، ويدافر عن المرأة ويستحل الموتى على أن تهدر كرامتها، ويتمدحون بالصيام في الحرم وحفظهن والدفع عنهن، كما يتمدحون بغض أبصارهم عن النساء. ينبغي أن نعرف هذا السيرة الكريمة التي أقرها الإسلام وعظم شأنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أروى من الرياض تقول: ما حكم زيارة المرأة لمريض من أقاربها وهو ليس من محارمها، مثل عم الزوج أو أخ الزوج الكبير؟ لا حرج في ذلك، زيارته مع لزوم الحجاب واجتناب الخلوة به لا محظور في ذلك، هو من بعض الحقوق، حق المسلم على المسلم بينه رسول الهدى، ومن حقوقه زيارته إلى مرض، ولم يقل ذلك خاص بالرجال، ولم يقل إن هذا خاص بالرجال دون النساء، وإنما للرجال والنساء، وكل عليه أن يلتزم حدود مثله مع من يزور. أحسن الله إليكم. تقول: إذا نذرت المرأة ألا تذهب لزيارة والدة زوجها لخلاف بينهما، ولكنها ندمت، فهل عليها كفارة أم أن هذا نذر معصية لا تجب فيه الكفارة؟ بل عليها أن تفعل هذا وتكفر كفارة يمين، وهذا داخل في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، ولو سمى هذا نذرا وإن كان مخرجه مخرج النذر. وإن استشهد لقصة عائشة رضي الله عنها فهو في الحقيقة ليس بنذر، وإنما هو يمين وخرجت مخرج النذر. أحسن الله إليكم. تقول: انتشر الآن في حفلات الزواج مع الأسف لبس الرموش الصناعية من باب التزين، وكذلك الأظافر التركيبة، هل هذا من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته؟ أما الرموش فهو داخل بالوصل، وأما الأظافر فليس بداخل بذلك، بل هو أخبث من الوصل، لأنه يتزين بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زينة، بل هو فحش وتشبه بالدواب ذوات الأظافر كالكلاب والقطط والثعالب والذئاب، هو محرم إذا كان من الخلقة أن يترك ليطول ويفحش، فكيف بأن يجلب وينمى، وربما ركبت المرأة ظفرا صناعيا، إذا كان ظفرها إذا طال تشقق فتركب ظفرا صناعيا ليتبين أنه قوي متين. أما الرموش فأقل أحوالها أنها من الوصل المحرم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، حيث أنكرت علي إحدى زميلاتي وقالت السنة عدم التنشيف؟ ليس بصحيح، إن بنشف تارة وتارة لم ينشف، فإذا نشف الإنسان لئلا تكثر رطوبته في ملابسه فلا حرج، وإذا لم ينشف فلا حرج وتركه يجف من الهوى. أحسن الله إليكم. تقول ما السنن الثابتة التي على المسلم والمسلمة فعلها أثناء الذهاب إلى النوم، حيث إن كثيرا يتركها مع الأسف ولا يلتزم بها؟ لا شك أن السنن يتعاهد الأذكار، إذا ذهب إلى منامه تعاهد بالأذكار، وإذا أمكن أن ينام على طهر فهو أفضل، والأذكار إذا أخذ مضجعه يستعيد بالله جل وعلا من شر كل ذي شر بكلماته التامة، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بنفسي فيها، ويقرأ وأن يقرأ آية الكرسي بعد أخذ مضجعه يتحقق له بإذن الله تعالى الحراسة والحفظ كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: إذا كنت معتادة الصيام يومي الاثنين والخميس بإذن من زوجي وحضر أهله يوم الخميس لزيارتنا، فهل الأفضل أن أكمل الصوم أم أفطر مجاملة لهم؟ وإذا أفطرت فهل أقضي؟ إذا كان فطرك أحب إليهم وأكثر سرورا لهم وصيامك ربما أزعجهم وكره البقاء فأفطري، وإن قضيت فحسن وإن لم تقضي لا شيء عليك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة أم المثنى من جدة، نصت في سؤال لها على عرض السؤال على فضيلتكم. تقول: استمعت في حلقة في برنامجكم المبارك إلى توجيه طيب من الشيخ صالح الحيدان حفظه الله حول كريمات تفتيح البشرة، وأن هذه الأمور دخيلة علينا، وأنها إذا حولت البشرة إلى بيضاء دون الجسم فهذا من التغيير. وأود أن أشير هنا إلى أن كثيرا من الدراسات أشارت إلى خطورة هذه الكريمات، وأنها تؤثر على الجهاز المناعي، وأن استخدامها يعرض البشرة للالتهاب الشديد الذي يصل إلى تكسر خلايا الجلد والإصابة بالسرطان، وأرفقت اسم التقرير الطبي الذي نقلت منه هذا الكلام. تقول: هل استخدام مثل هذه الكريمات بعد ثبوت ضررها الطبي محرم؟ نعم، قلت ما قلت من أجل ما يتعلق بتغيير الخلقة، وأن تغيير خلقة الإنسان التي كان عليها إلى وضع آخر من الاعتراض على تدبير الله جل وعلا بخلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن من لعن من النساء من واصلة وواشرة ومتنمصة ومتفلجة قال: متفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فأوضح أن السبب تغييرهن خلق الله. أما وقد ذكرت السائلة أو المخبرة أنها رأت في تقرير طبي أن هذه الأشياء مما يعرض الجسد للخطر، فإن مادة السم ليس بمحرم لذاته، وإنما هو محرم لأنه متلف للنفس الإنسانية، فيحرم على الإنسان أن يتناول السم لما فيه من الخطر على حياته، والإنسان لا يملك نفسه وإنما نفسه ملك لله، فلا يتصرف بهذه النفس إلا في حدود ما لا محذور شرعي فيه، وما كان فيه محذور شرعي فلا يملك التصرف. لا يملك المرء أن يهدر نفسه أو أن يأذن لأحد بقتله أو أن يأذن لأحد لأن يعطيه علاجا يجربه علاجه هل هو ينجح في كذا ولا ينجح. وبالتالي فإنما ذكر من تغيير البشرة بهذه الأدوية يزداد عمره تحريما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: أرجو التفضل بتفصيل شأن معاملة أهل البدع من الأقارب وحكم السلام عليهم وزيارتهم في أماكنهم والتقرب إليهم. أهل البدع من الأقارب ما كان من الآباء والأمهات فلهم شأن، ولا يقاطعون ولو كانوا أهل بدع، وإنما يدعى لهم، فإن الأب والأم لو نازع الولد من ذكر أو أنثى للكفر لا يقاطع الأبوان، وإنما يصاحبهم الولد في الدنيا معروفة ويتبع سبيل من أناب إلى الله. وبقية القرابة إذا كانوا أهل بدع، إن كانت هذه البدع بدعا مكفرة فلا يزارون ولا يبادرون بالمودة، وإنما ينصحون ويدعون إلى الهدى. وإن كانت هذه البدع بدعا غير مكفرة، فإن كانت الانقطاع عنهم يحملهم على الرجوع عنها فيقطعون ويقاطعون، وإن كان لا يحملهم على الرجوع عنها فيتعاهدون باستمرار بالنصح كلما حصل اللقاء وزيارة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يكفي في الغسل أن نصب الماء على الجسم بحيث يصل إلى سائر أعضاء الجسم، أم لا بد من المسح باليد على كل الجسم؟ الغسل أكمله غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من الجنابة يغسل المجند الفرج حتى ينقيه، ثم يغسل ما أصاب يده من فرجه، يغسل اليد التي أصابت الفرج إما بالمزيلات كالصابون أو بذلك بالتراب إذا كان في بردية ونحوها، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه بعد ذلك، وبهذا تكون تمت طهارته. وإذا فرط الماء من الاشتراط فيها أن يبلغ الماء كل موضع من الجسد، ولا شك أن تدليك الجسد من باب الإمعان في الطهارة والنظافة فهؤلاء. لكن لو فرض أن الإنسان لم يفعل، لو انغمس في ماء كثير في غدير أو نهر ثم قام وخرج، كفاه ذلك في الاغتسال. وأفضل الأحوال ما ذكرت من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا مما كثر فيه الكلام، وخلاصة الأمر أن من علم أن أهله يبكون عليه والمقصود بالبكاء الصياح الرنة الصوت، فإذا علم أنهم يبكون عليه أن يحذرهم وينهاهم، ثم لا يضره شيء. أما إذا أوصاهم بالبكاء فهذا يوصيهم بالمنكر ويعذب هو بذلك. وإذا كان يعلم أنهم من قوم أو من جماعة أو من بلد، إذا أصيبوا بمصيبة ميت يكون لهم صياح وويل وتحسر، إذا علم ذلك ثم لم ينههم عذب بصياحهم. وأما إذا نهاهم وتمادوا فإنه لا إثم عليه. شكر الله لكم. تقول: ما الحكم في امرأة تأخذ من زوجها مبالغ وهو لا يدري، مع العلم أنها مبالغ قليلة ولكنها توفر منها لحاجات خاصة بها أو بالمنزل، لو طلبت منه ربما يرفض؟ إذا كانت توفر مما تأخذه لحاجات المنزل أو لحاجاتها التي عليه أن يوفرها لها فلا شيء في ذلك. وأما إذا كانت توفرها لحاجات تشتريها من حلي أو غف لأحد تريد أن تنفع من قرابتها فإن هذا لا يحل إلا بإذن الزوج. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يا حاء عين من مكة المكرمة يقول: حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وكنت في حينها غاضب غضب شديد، فقلت لها: أنت طالق. فقالت: ماذا قلت؟ قلت لها: أنت طالق. فكررت الطلاق مرتين، وبعد أن هدأت الأمور قمنا بالمصالحة في حينها والنوم مع بعضنا، ولكني لا أتذكر هل حصل جماع أم لا، وقد ذهبت في اليوم التالي إلى أحد أئمة المساجد وأخبرته بذلك، فقال لي إنها تعتبر طلقة واحدة وعليك إحضار شاهدين وتقول لهم أشهدكم بأني قد راجعت زوجتي وقد فعلت ذلك. السؤال: هل الطلقتين تعتبر طلقة واحدة؟ وما فعلته من مراجعة صحيحة؟ وما حكم إذا كنت قد جامعتها وأنا لا أتذكر شيئا قبل المراجعة؟ إن كان ما حصل منك حصل وأنت في حال غضب لا تقدر على أن تمنع نفسك مما قلت، فهذا لا يقع فيه طلاق. وإن كنت في حال انفعال لكن لو شئت لسكت، غير أنك لن تسكت مع قدرتك على السكوت ومنع لسانك، فهذه طلقة واحدة. فيكون قوله كيف قلت، فقلت كذا، كأنما تخبرها بأنك قلت هذه الكلمة، فهي طلقة واحدة. ولو كنت جامعتها قبل أن تسأل، فإن من طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين له أن يجامعها، ولو لم يذهب لإخبار من يشهده أنه قد راجعها، فلا محذور عليك إن شاء الله في كل ذلك. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول بأنه رجل يبلغ من العمر 40 عاما، له 8 أطفال، وقد قدر الله عليه قبل فترة أن سقط على الأرض وكسرت ساقه وتم تجبيسها حتى أعلى الفخذ العلوي لمدة 3 أشهر. أقوم بالصلاة وأنا نائم على ظهري، وبعض الأحيان جالس وبدون وضوء وبدون اتجاه للقبلة، هل يجوز هذا؟ وهل علي صلاة جمعة مع العلم أني لا أستطيع الذهاب إلى دورة المياه أجلكم الله إلا بمساعدة شخص آخر؟ أما صلاة الجمعة فلا تجب عليك وأنت في هذه الحال، وأما استقبال القبلة فيتعين عليك إذا كنت تقدر عليه، وإذا كنت في وضع يتعذر عليك الاتجاه للقبلة فلا شيء عليك، تصلي ولو إلى غيرها. وأما الوضوء فإنك إذا لم تقدر على الوضوء على الاستنجاء وقدرت على الوضوء فعلت ما تقدر عليه واكتفيت بالاستجمار، وإذا كنت لا تقدر على ذا ولا على ذا فإن التيمم يكفي لك في هذه الحال، فإن الله جل وعلا وسع علينا وما جعل علينا في الدين من حرج، بل جعلنا على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأفلاج من المستمعة جواهر سين سين، تقول: هناك امرأة تصلي قبل الفجر 11 ركعة وأحيانا لا تستيقظ إلا بعد الفجر فتصليها ضحى. تقول: إذا كانت تصلي الضحى 8 ركعات هل تكمل تلك الركعات بأربع حتى تصير 12 ركعة، أم أنها تصلي الضحى 8 ركعات مستقلة كعادتها ثم تصلي ما فاتها من الليل 12 ركعة؟ الأمر واسع، إن شاءت صلاة الضحى قبل قضائها لصلاة الليل، وإن شاءت صلت قضاء الليل قبل ذلك، فالأمر فيه سعة لله الحمد. أحسن الله إليكم. تقول: إذا وجب على الشخص سجود سهو أثناء الصلاة لكنه لم يتذكر إلا بعد السلام بفترة، ماذا يجب عليه؟ هل يسجد للسهو أم أنه فات وقت السجود فلا يسجد؟ إذا كان ذلك بعد انتقال الطهارة ونحوها فلا يسجد ولا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هل المقصود به ذكر الله فقط أم أنه يدخل ضمن هذا الحديث الشخص الذي يسمع آيات الله تتلى فتفيض عيناه من خشية الله ومن عظمته؟ وهل ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة في الحديث؟ أما ما ينطبق على الرجل في البكاء من خشية الله فإنه ينطبق على المرأة، وأما ما يتعلق بسماع الآية إن كان سمعها وهو خال من إذاعة أو من صوت بعيد ولا يراه أحد فبكى من خشية الله، فالمقصود أنه تذكر الله أو ذكره فاهتز خوفا من الله جل وعلا وصارت عبرته من خوف الله، فهو داخل إن شاء الله إذا كان من أهل التوحيد في من يستظلون في ظل عرش الله أو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وبالمناسبة في حديث السبعة فإن عامة ما في هذا الحديث تدخل فيه النساء، إلا ما يتعلق بالإمامة السلطان، فالنساء لسنا أهلا للولاية العامة، وما يتعلق بالمساجد فهذا من خصائص الرجال. وبقية الخمسة تشترك النساء مع الرجال، إمام عادل فهذا خاص بالرجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا خاص بالرجل، وشاب نشأ في طاعة الله المرأة والرجل سواء، ورجلان تحابا في الله إذا تحابت المرأتان في الله فهما داخلتان، ورجل تصدق بصدقة إذا تصدقت المرأة بالصدقة فكذلك، ورجل ذكر الله خاليا إذا فعلت المرأة ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إذا دعا المرأة من يرغب في مثلها في مثله، ولا تخشى أحدا أبدا إذا وافقته وإنما رفضت من خشية الله فإنها تكون كذلك، كما في قصة المرأة التي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من إحدى الأخوات المستمعات من مصر مقيمة بالمملكة، تذكر أنها خالعت زوجها ولها منه 3 بنات أكبرهن 10 سنوات، وقد أخذهن والدهن قسرا علما أنه غير أهل للحضانة نظرا لفساده، فهو متهاون في الصلاة والبيئة التي تحيط بهن فاسدة، هل يحق لي حضانتهن علما أني لا أرغب في الزواج حرصا مني على تربيتهن تربية إسلامية؟ إن كان الأمر كما تقولين وتقدرين على استخلاصهن من فعلي، وأما كيف يكون ذلك فمرده القضاء، ونسأل الله أن يوفق من ينظر في قضيتك معه لما يحبه جل وعلا ويرضى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.